فقد يقول تلقيتم اليومين خبر وفاه فتاتنا الوحيده ويعرفكم بكم ولا نقول الا ما يرضى ربنا انا لله وانا اليه راجعون والحمد لله الذي هدانا فقد نطقت الشهاده ثلاث مرات قبل ان ترفع ظروفها الصادره الى جوار ربها ولم يلقن احد الشهاده بل ثلاثها لارادتها مطمئنه هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله نويت أن أعتذر وأقوم لها بحجة على أن يدعى الله الصواب له مع العلم أنني الحمد لله يدعو الله الحق كما توجهت لله بالدعاء أن يساعدني على قراءة وتلاوة المقرآن الكريم على أن يكون الأمر لها بل هناك وجهية خاصة حتى يجعل المولى عز وجل هذه الأشياء الطيبة لها كما نرجو من فضلكم وندعو لها أن يسلم الله فيها جميعا. الله إنه هو وصدق لها وصدق ودعا وصدق عنها عن المال يدخلها يخرج عنها يأثر لها.